ومعنى الإمامة أما يؤم أي صار إماما يقتدون به في صلاتهم، فهو مصدر. أما أي صار إماما يقتدى به في الصلاة أي يتبعونه في صلاتهم، وهو من أفضل الأعمال، ولا حرج أن يطلب الإنسان الإمامة لما فيها من الفضل والأجر الوافر والثواب العظيم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني إمام قومي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يطلب الرجل الإمامة فوافق عليه الصلاة والسلام وقال: أنت إمامهم، ولكن وجهه لما ينبغي، وجهه لما يحسن أن يسير عليه في إمامتهم، قال: واقتدي بأضعفهم. فإذا كان الأضعف يشق عليه طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود أو طول القراءة، عليك أن تقتدي بالأضعف لأجل ألا تشق عليهم. والآية الكريمة في الدعاء: واجعلني للمتقين إماما، فهو عمل يطلب لما فيه من الثواب ولما فيه من الأجر ولما فيه من الجزاء العظيم. وقد ورد ثلاثات على كتبان المسك يوم القيامة، ومنهم رجل أما قوما هم به راضون، هم به راضون. وإذا أما الرجل القوم وهم به راضون فله من الأجر مثل أجورهم دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبين لنا المؤلف من الأحق بالإمامة، من الأحق، فهناك ضوابط وهناك معايير لمن يتولى الإمامة: الأقرأ، الأفقه، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأكبر سنا، إلى آخر الضوابط التي ذكرها المؤلف، ونحن نمر بها الآن قراءة للكتاب. نأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأخرى. الأولى عندما يتوفر لدينا عدد يريدون الإمامة نولي الأقرأ الذي يجيد القراءة ويدرك أو يجيد إخراج الحروف من مخارجها ولديه إلمام وحفظ لكتاب الله عز وجل. نعم. جودة، يعني الأقدر على القراءة، الأجود قراءة، فهذا يقرأ قراءة مجودة ودون أن يخل أو يؤثر على القراءة، فهو أولى من غيره. نعم. العالم فقه صلاته. الذي يدرك الفقه يقرأ قراءة مجودة ولديه إلمام بالفقه، لأنه إذا قرأ قراءة غير مجودة فقد أخل، وإذا كانت قراءته مجودة ولكن ليس لديه فقه فإذا عرضه عارض فإنه لا يستطيع التخلص، لا يدري أو لا يفرق بين الركن والواجب والمسنون. إذا ترك ركنا لابد من الإتيان به، إذا ترك واجبا سهوا جبره سجود السهو، إذا ترك مسنونا لا يلزم له سجود السهو، وهكذا. فلا بد أن يكون فقيها عالما بالأحكام المتعلقة بالصلاة. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم للتالي. يؤم القوم أقرأهم، يعني الأجود قراءة. نعم. وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا استووا سمعنا القراءة ووجدنا أنها قراءة جيدة، وسألنا عن الحفظ فقال هذا أحفظ كذا والثاني يحفظ كذا، وتساووا في عدد الأجزاء التي يحفظونها. ننتقل إلى الأحكام الفقهية، أحكام المتعلقة بالصلاة. فالأقدر منهم والأدرى والأعرف يكون لديه ترجيح في هذا. نعم. وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذا كان الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فإذا كان هذا جاء من بلاد الكفار قبل شهر وذاك جاء قبل سنة، فالذي جاء قبل سنة أصبح لديه علم ومعرفة ودراية ليست عند الثاني، فهو أولى بالإمامة من ذاك. نعم. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، رواه مسلم. تساووا في القراءة، في الفقه، في معرفة السنة، في الهجرة، في الحفظ. تنظر إلى الأسن، إلى الأسن، هذا عمره 20 عاما وذاك 40، نقدم من عمره 40 عاما. نعم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم. ثم الأفقه، لأن الفقيه يستطيع الخروج إذا عرض له عارض، والإنسان ليس معصوما عن الخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الرباعية ركعتين فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فسكت الرجل، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر قال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأقبل. فلا بد أن يكون الإمام لديه فقه يستطيع أن يخرج مما قد يعتريه من خطأ. نعم. وإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. إذا اجتمع فقيهان وقارئان، هما فقيهان وقارئان، يقدم الأفقه ويقدم الأقرأ. نعم. وإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة. نعم. ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام الصلاة، يعني ليس لديه فقه، على فقيه أمي لا يحسن القراءة. يقدم من يحسن القراءة ولو كان جاهلا لأحكام الفقه على من لديه معرفة بالأحكام وهو لا يحسن القراءة. نعم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. لأن علمه بالأحكام الفقهية يؤثر في تكميل الصلاة وفي سلامتها وفي انضباطها وفي التخلص مما قد يعتريه من خطأ. نعم. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن. الأسن يعني الأكبر سنا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكبركم. وليأمكم أكبركم، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي. الأشرف بمعنى الأعلى في العلو والمجد والرفعة. نعم. وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها، ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى. الأتقى إذا استووا فيما تقدم. ننظر إلى ناحية التقوى. التقوى وهي فعل الأمر واجتناب النهي، ويقول العلماء: التقوى كلمة جامعة لخصال الخير، أن يكون الإنسان يراقب الله عز وجل، أن يكون الإنسان أن يراقب المرء ربه. التقوى أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله وقاية، بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. فالتقوى كلمة جامعة لخصال الخير. نعم. لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع. إذا استووا فيما تقدم، في القراءة، في السنة، في السن، في الهجرة، في الأحكام الفقهية، في كذا في كذا في كذا، استووا، وكل واحد يقول أريد الإمامة، نلجأ إلى القرعة، نقرع بينهم، ومن أصابته القرعة تعين إماما. نعم. إن تشاءوا لأنهم إن تشاءوا، يعني حصل بينهم مشاحة، إذا تنازل أحدهما للآخر فحسن، لكن كل منهم احتفظ بالمطالبة لأنه يرى أنها عمل شريف يستفيد منه الأجر والمثوبة، لأنه له من الأجر مثل أجور من صلى خلفه. فإذا تشاحوا، يعني حصل بينهم مشاحة، نقرع بينهم. نعم. إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع وأقرع بينهم. نعم. كسائر الحقوق. نعم. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا لإمامة ممن حضرهم. يعني هذه الضوابط: الأقرى، الأعلم، الأفقى، الأسن، الأقدم هجرة إلى آخره، نطبقها في إذا كان الجميع أهل لهذا الشيء. لكن لو عندنا خصوصيات في بيت، فصاحب البيت أولى بالإمامة من غيره. عندنا مسجد وفيه إمام، فإمام المسجد أولى من غيره. إمام المسجد المعين من قبل ولي الأمر والمكلف بالإمامة أولى من غيره. فكوننا نقول ننظر إلى كذا وكذا وكذا، إذا لم يكن لأحدهم مزية على الآخر. أما إذا كان صاحب البيت فصاحب البيت أولى، إذا كان إمام المسجد فإمام المسجد أولى. نعم. ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام، يعني صاحب البيت يتقدم ولو أن هناك من هو أقرأ منه، وإمام المسجد يتقدم ولو أن هناك من هو أفقه منه، إلا إذا أذنا فلا حرج في ذلك. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. رواه أبو داود عن ابن مسعود. نعم. إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته. إلا السلطان ولي الأمر، سواء كان في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، فهو الأولى، إلا إذا قدم أحدا قال تقدم يا فلان فيتقدم، وإلا فهو الأولى بالإمامة والأحق بها من غيره، سواء كان بيتا أو مسجدا أو مكانا عاما أو خاصا، فولي الأمر له الولاية الكاملة في هذا الأمر. نعم. إلا من ذي بسلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. نعم. ولما تقدم من الحديث الذي هو لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. نعم. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده. عبارة أخرى، والسيد أولى بالإمامة في بيت رقيقه. ما هو الرق؟ قلنا سابقا في الفرائض ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. رق، عندما قلنا رق العام الماضي قلنا الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر فهو يمنع من الميراث. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فلو أن شخصا من الناس له رقيق، وهذا الرقيق يسكن في بيت هو وأسرته، فجاء سيده ليصلي، أو فجاء سيده زائرا له وحان وقت الصلاة، فالسيد يتقدم ولا يتقدم الرقيق، وإن كان الرقيق هو صاحب البيت، لأن البيت ولأن الرقيق والبيت هما ملك لمن؟ للسيد. أعد العبارة. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت. والسيد أولى بالإمامة، لما قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، يقول القاعدة هذه لا تنطبق على السيد ورقيقه. فإذا كان الرقيق في بيت فهو ساكن به، وجاء سيده وحضرت الصلاة، فالأولى بالإمامة السيد، لأن البيت وصاحب البيت ملك لمن؟ للسيد. نعم. وحر بالرفع على الابتداء. وحر في الرفع على الابتداء. نعم. وحاضر أي حذري. حر وحاضر. نعم. وهو الناشئ بالمدن والقرى. حر يعني الحر معروف، وخلافه الرقيق أو المبعض. حر وحاضر الذي نشأ في البلد، وغيره يسمى بادي الذي نشأ في البادية. نعم. ومقيم. ومقيم غيره المسافر. نعم. وبصير. وبصير غيره الأعمى. ومختون. ومختون غيره الأقلف أي مقطوع القلفة. ومن له ثياب أي ثوبان. ومن له ثياب أي يعني عنده شيء يستتر به. نعم. أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من أولى. وحر يقول بالرفع، المؤلف رحمه الله يقول بالرفع على الابتداء، وابن مالك وش يقول؟ ماذا يقول؟ مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا المبتدأ. وحر الخبر في تعريف ابن مالك ماذا يقول؟ والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. لما قال وحر وحاضر ومقيم وإلى آخره ما جاء الخبر حتى الآن، لكن لما قال أولى من غيرهم جاء الخبر. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، جاء الخبر. نعم. أعد العبارة. أعد العبارة. وحر. وحر بالرفع على الابتداء. نعم. وحاضر أي حذري. حر وحاضر يعني مقيم في البلد. نعم. هو الناشئ في المدن والقرى ومقيم غير المسافر، وبصير غير الأعمى، ومختون غير الأقلف، أي مقطوع القلبة، ومن له ثياب، واللي عنده ثياب، نعم، ثوبان وما يستر به رأسه، نعم، أولى من غيرهم بالإمامة، يعني الحر أولى من العبد، المقيم أولى من المسافر، الحاضر أولى من البادي، اللي عنده ثياب أولى من اللي ما عنده ثياب، المختون أولى من الأقلف، نعم. خبر عن حر وما خبر يعني جاء الخبر، لما قال وحر مبتدا، ما ندري وش يقول حر، ماذا؟ ما المقصود به؟ حر يكون يجب، ما يجب، يحرم، يكره، لا، قال أولى من غيرهم، وهذا هو الخبر. وتعريف ابن مالك رحمه الله في الألفية للخبر يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، نعم. والحر أولى من العبد والمبعث، فالحر أولى من العبد، والمبعث أولى من العبد وأولى من المبعث. المبعث نصفه حر ونصفه رقيق، ربع حر وثلاثة الأرباع رقيق، أو العكس. فالحر أولى من الرقيق، والرق قلنا عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وقد يكون مبعض، يعني بعضه حر وبعضه رقيق، فالحر أولى منه، نعم. والحضري أولى من والحضري يعني اللي نشأ في البلد أولى من الذي نشأ في البادية، لأن الذي نشأ في البلد حضر الدروس وفهم المواعظ ومرت عليه الأحكام، بخلاف من كان في البادية، نعم. والحضري أولى من البدوي الناشئ في البادية، نعم. والمقيم أولى من المسافر، والمقيم أولى من المسافر، نعم، لأنه ربما يقصر، نعم، ويفوت المأمومين بعد الصلاة في الجماعة، نعم. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة ما أحد العاتقين فقد، وكذا المبعد أولى من وكذا المبعد أولى من العبد. عندنا حر كامل، وعندنا رقيق كامل أيضا، وعندنا مبعد نصف ونصف، فيقول الحر أولى من المبعد، والمبعض أولى من العبد، نعم. والمتوضئ أولى من المتيمم، والمتوضئ توضأ أولى من المتيمم، لأنه مر بنا بأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم من العلماء من يقول إنه مبيح، مبيح لا رافع، فالمتوضئ أولى من المتيمم، نعم. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.